وفاؤكما كالربع، وفاؤكما كالربع أجاه طاسم، بأن تسعدا والدمع أشفاه ساجم. وما أنا إلا عاشق كل عاشق أعق خليليه الصفيين لائم. وقد يتزيى بالهوى غير أهله، ويستصحب الإنسان من لا يلائمه. بليت بلا الأطلال إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه. كئيبة توقاني العواذل في الهوى، كما يتوقى ريض الخيل حازمه. قفي تغرم الأولى من اللحظ مهجتي بثانية، والمتلف الشيء غارم. سقاك وحيانا بك الله، إنما على العيس نور والخدور كمائم. وما حاجة الأضعان حولك في الدجى إلى قمر، ما واجد لك عادم. إذا ظفرت منك العيون بنظرة أثاب بها معي المطي ورازم. حبيب كأن الحسن كان يحبه فآثره، أو جار في الحسن قاسم. تحول رماح الخط دون سبائه، وتسبى له من كل حي كرائم. ويضحي غبار الخيل أدنى ستوره، وآخرها نشر الكباء الملازم. وما استغربت عيني فراقا رأيته، ولا علمتني غير ما القلب عالم. فلا يتهمني الكاشحون، فإنني رعيت الردى حتى حلت لي علاقم. مشيب الذي يبكي الشباب مشيبه، فكيف توقيه وبانيه هادم. وتكملة العيش الصبا وعقيبه، وغائب لون العارضين وقادم. وما خضب الناس البياض لأنه قبيح، ولكن أحسن الشعر فاحم. وأحسن من ماء الشبيبة كله حيا بارق في فازة أنا شائم. عليها رياض لم تحكها سحابة، وأغصان دوح لم تغن حمائم. وفوق حواشي كل ثوب موجه من الدر صمت لم يثقبه ناظم. ترى حيوان البر مصطلحا به، يحارب ضد ضده ويسالم. إذا ضربته الريح ماج كأنه تجول مذاكي وتدأى ضراغم. وفي صورة الرومي ذي التاج ذلة لأبلج لا تيجان إلا عمائمه، تقبل أفواه الملوك بساطه ويكبر عنها كمه وبراجمه، قياما لمن يشفي من الداء كيه. ومن بين أذني كل قرم مواسم، قبائعها تحت المرافق هيبة، وأنفذ مما في الجفون عزائمه. له عسكرا خيل وطير إذا رمى بها عسكرا لم يبق إلا جماجمه. أجلتها من كل طاغ ثيابه، وموطئها من كل باغ ملاغمه. فقد مل ضوء الصبح مما تغير، ومل سواد الليل مما تزاحمه، ومل القنا مما تدق صدوره، ومل حديد الهند مما تلاطمه. سحاب من العقبان يزحف تحتها، سحاب إذا استسقت سقتها صوارم. سلكت صروف الدهر حتى لقيته على ظهر عزم مؤيدات قوائمه. مهالك لم تصحب بها الذئب نفسه، ولا حملت فيها الغراب قوادمه. فأبصرت بدرا لا يرى البدر مثله، وخاطبت بحرا لا يرى العبر عائمه. غضبت له لما رأيت صفاته بلا واصف، والشعر تهذي طماطمه. وكنت إذا يممت أرضا بعيدة سريت، فكنت السر والليل كاتم. لقد سل سيف الدولة المجد معلما، فلا المجد مخفي ولا الضرب ثالم. على عاتق الملك الأغر نجاده، وفي يد جبار السماوات قائمه. تحاربه الأعداء وهي عبيده، وتدخر الأموال وهي غنائمه. ويستكبرون الدهر والدهر دونه، ويستعظمون الموت والموت خادمه. وإن الذي سمى عليا لمنصف، وإن الذي سماه سيفا لظالم. وما كل سيف يقطع الهام حده، وتقطع لذبات الزمان مكارم. أين أزمعت؟ أين أزمعت أي هذا الهمام؟ نحن نبت الربا وأنت الغمام، نحن من ضايق الزمان له فيك وخانته قربك الأيام. في سبيل العلا قتالك والسلم، وهذا المقام والإجذام. ليت أن إذا ارتحلت لك الخيل، وأن إذا نزلت الخيام. كل يوم لك احتمال جديد، ومسير للمجد فيه مقام. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، وكذا تطلع البدور علينا، وكذا تقلق البحور العظام. ولنا عادة الجميل من الصبر، لو أن سوى نواك نسام. كل عيش ما لم تطبه حمام، كل شمس ما لم تكنها ظلام. أزر الوحشة التي عندنا، يا من به يأنس الخميس اللهام. والذي يشهد الوغى ساكن القلب، كأن القتال فيها ذمام. والذي يضرب الكتائب حتى تتلاقى الفهاق والأقدام. وإذا حل ساعة بمكان، فأذاه على الزمان حرام. والذي تنبت البلاد سرور، والذي تمطر السحاب مدام. كلما قيل قد تناهى أرانا كرما، ما اهتدت إليه الكرام. وكفاحا تكع عنه الأعادي، وارتياحا تحار فيه الأنام. إنما هيبة المؤمل سيف الدولة الملك في القلوب حسام. فكثير من الشجاع التوقي، وكثير من البليغ السلام. أنا منك بين فضائل ومكارم، أنا منك بين فضائل ومكارم. ومن ارتياحك في غمام دائم، ومن احتقارك كل ما تحبو به، فيما ألاحظه بعيني حال. إن الخليفة لم يسمك سيفها حتى بلاك، فكنت عين الصارم. فإذا تتوج كنت درة تاجه، وإذا تختم كنت فص الخاتم. وإذا انتضاك على العدا في معرك، هلكوا وضاقت كفه بالقائم. أبدى سخاؤك عجز كل مشمر في وصفه، وأضاق ذرع الكاتم. إذا كان مدح فالنسيب المقدم. إذا كان مدح فالنسيب المقدم. أكل فصيح قال شعرا متيم، لحب ابن عبد الله أولى فإنه به يبدأ الذكر الجميل ويختم. أطعت الغواني قبل مطمح ناظري إلى منظر يزغرن عنه ويعظم. تعرض سيف الدولة الدهر كله يطبق في أوصاله ويصمم. فجاز له حتى على الشمس حكمه، وبان له حتى على البدر ميسم. كأن العدا في أرضهم خلفاؤه، فإن شاء حازوها وإن شاء سلم. ولا كتب إلا المشرفية عنده، ولا رسل إلا الخميس العرمرم. فلم يخل من نصر له من له يد، ولم يخل من شكر له من له فم، ولم يخل من أسمائه عود منبر، ولم يخل دينار، ولم يخل درهم. ضروب وما بين الحسامين ضيق، بصير وما بين الشجاعين مظلم. تباري نجوم القذف في كل ليلة، نجوم له منهن ورد وأدهم. يطأن من الأبطال من لا حملنه، ومن قصد المران ما لا يقوم. فهن مع السيدان في البر عسل، وهن مع النينان في الماء عوم، وهن مع الغزلان في الواد كمن، وهن مع العقبان في النيق حوم. إذا جلب الناس الوشيج فإنه بهن وفي لباتهن يحطم. بغرته في الحرب والسلم والحجة، وبذل اللها والحمد والمجد معلم. يقر له بالفضل من لا يوده، ويقضي له بالسعد من لا ينجم. أجار على الأيام حتى ظننته يطالبه بالرد عاد وجرهم. ضلالا لهذا الريح ماذا تريده، وهديا لهذا السير ماذا يؤمن. ألم يسأل الوبل الذي رام ثنيا فيخبره عنك الحديد المثلم؟ ولما تلقاك السحاب بصوبه تلقاه أعلى منه كعبا وأكرم. فباشر وجها طالما باشر القنا، وبل ثيابا طالما بلها الدم. تلاك وبعض الغيث يتبع بعضه، من الشأم يتلو الحاذق المتعلم. فزار التي زارت بك الخيل قبرها، وجشمه الشوق الذي تتجشم. ولما عرضت الجيش كان بهاؤه على الفارس المرخ الذؤابة منهم. حواليه بحر للتجافيف مائج، يسير به طود من الخيل أيهم. تساوت به الأقطار حتى كأنه يجمع أشتات الجبال وينظم. وكل فتى للحرب فوق جبينه من الضرب سطر بالأسنة معجم. يمد يديه في المفاضة ضيغم، وعينيه من تحت التريكة أرقم. كأجناسها راياتها وشعارها، وما لبسته والسلاح المسمم. وأدبها طول القتال فطرفه يشير إليها من بعيد فتفهم. تجاوبه فعلا وما تسمع الوحى، ويسمعها لحظا وما يتكلم. تجالف عن ذات اليمين كأنها ترق لميا فارقين وترحم. ولو زحمتها بالمناكب زحمة درت أي سوريها الضعيف المهدم. على كل طاو تحت طاو كأنه من الدم يسقى أو من اللحم يطعم. لها في الوغى زي الفوارس فوقها، فكل حصان دارع متلثم. وما ذاك بخلا بالنفوس على القنا، ولكن صدم الشر بالشر أحزم. أتحسب بيض الهند أصلك أصلها، وأنك منها؟ ساء ما تتوهم. إذا نحن سميناك خلنا سيوفنا من التيه في أغمادها تتبسم. ولم نر ملكا قط يدعى بدونه فيرضى، ولكن يجهلون وتحلم. أخذت على الأرواح كل ثانية من العيش، تعطي من تشاء وتحرم. فلا موت إلا من سنانك يتقى، ولا رزق إلا من يمينك يقسم. وحر قلباه وحر قلباه منا قلبه شبن. ومن بجسمي وحالي عنده سقم، ما لي أكتم حبا قد برى جسدي. وتدعي حب سيف الدولة الأمم، إن كان يجمعنا حب لغرته فليت أنا بقدر الحب نقتسم. قد زرته وسيوف الهند مغمدة، وقد نظرت إليه والسيوف دم، فكان أحسن خلق الله كلهم، وكان أحسن ما في الأحسن الشيم. فوت العدو الذي يممته ظفر، في طيه أسد في طيه نعم. قد ناب عنك شديد الخوف واصطنعت لك المهابة ما لا تصنع البهم. ألزمت نفسك شيئا ليس يلزمها، ألا يواريهم أرض ولا علم. أكلما رمت جيشا فانثنى هربا، تصرفت بك في آثاره الهمم. عليك هزمهم في كل معترك، وما عليك بهم عار إذا انهزم. أما ترى ظفرا حلوا سوى ظفري، تصافحت فيه بيض الهند واللمم. يا أعدل الناس إلا في معاملتي، فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. أعيدها نظرات منك صادقة، أن تحسب الشحم في من شحمه ورم. وما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم. سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بأنني خير من تسعى به قدم. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، وأسمعت كلماتي من به صمم. أنام ملء جفوني عن شواردها، ويسهر الخلق جراها ويختصم. وجاهل مده في جهله ضحك، حتى أتته يد فراسة وفم. إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. ومهجتي مهجتي من هم صاحبها، أدركتها بجواد ظهره حرم. رجلاه في الركض رجل، واليدان يد، وفعله ما تريد الكف والقدم. ومرهف سرت بين الجحفلين به، حتى ضربت وموج الموت يلتطم. الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. صحبت في الفلوات الوحش منفردا، حتى تعجب مني القور والأكم. يا من يعز علينا أن نفارقهم، وجداننا كل شيء بعدكم عدم. ما كان أخلقنا منكم بتكرمة، لو أن أمركم من أمرنا أمم. إن كان سركم ما قال حاسدنا، فما لجرح إذا أرضاكم ألم. وبيننا لو رعيتم ذاك معرفة، إن المعارف في أهل النهى ذمم. كم تطلبون لنا عيبا فيعجزكم، ويكره الله ما تأتون والكرم. ما أبعد العيب والنقصان من شرفي، أنا الثريا وذاني الشيب والهرم. ليت الغمام الذي عندي صواعقه يزيلهن إلى من عنده الديم. أرى النوى يقتضيني كل مرحلة، لا تستقل بها الوخادة الرسم. لئن تركنا ضميرا عن ميامننا، ليحدثن لمن ودعتهم ندم. إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم، فالراحلون هم. شر البلاد مكان لا صديق به، وشر ما يكسب الإنسان ما يصل، وشر ما قنصته راحتي قنص. شهب البزاد سواء فيه والرخم، بأي لفظ تقول الشعر زعنفة. تجوز عندك لا عرب ولا عجم، هذا عتابك إلا أنه مقة. قد ضمن الدر إلا أنه كلم. المجد عوفي. المجد عوفي إذ عوفيت والكرم، وزال عنك إلى أعدائك الألم. صحت بصحتك الغارات وابتهجت بها المكارم، وانهلت بها الديم. وراجع الشمس نور كان فارقها، كأنما فقده في جسمها سقم. ولاح برقك لي من عارضي ملك، ما يسقط الغيث إلا حين يبتسم. يسمى الحسام وليست من مشابهة، وكيف يشتبه المخدوم والخدم. تفرد العرب في الدنيا بمحتده، وشارك العرب في إحسانه العجم. وأخلص الله للإسلام نصرته، وإن تقلب في آلائه الأمم. وما أخصك في برء بتهنئة، إذا سلمت فكل الناس قد سلم. قد سمعنا ما قلت، قد سمعنا ما قلت في الأحلام، وأنلناك بدرة في المنام، وانتبهنا كما انتبهت بلا شيء، فكان النوال قدر الكلام. كنت فيما كتبته نائم العين، فهل كنت نائم الأقلام؟ أيها المشتكي، إذا رقت الإعدام هل رقدة مع الإعدام؟ افتح الجفن واترك القول في النوم، وميز خطاب سيف الأنام، الذي ليس عنه مغن ولا منه بديل، ولا لما رام حام. كل آبائه كرام بني الدنيا، ولكنه كريم الكرام. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. يكلف سيف الدولة الجيش همه، وقد عجزت عنه الجيوش الخضارم، ويطلب عند الناس ما عند نفسه، وذلك ما لا تدعيه الضراغم. يفدي أتم الطير عمرا سلاحه، نسور الفلا أحداثها والقشاعم، وما ضرها خلق بغير مخالب، وقد خلقت أسيافه والقوائم. هل الحدث الحمراء تعرف لونها؟ وتعلم أي الساقيين الغمائم؟ سقتها الغمام الغر قبل نزوله، فلما دنا منها سقتها الجماجم، بناها فأعلى، والقنا يقرع القنا، وموج المنايا حوله متلاطم، وكان بها مثل الجنون فأصبحت، ومن جثث القتلى عليها تمائم. طريدة دهر ساقها فرددتها على الدين بالخطي والدهر راغم. تفيت الليالي كل شيء أخذته، وهن لما يأخذن منك غوارم. إذا كان ما تنويه فعلا مضارعا، مضى قبل أن تلقى عليه الجوازم. وكيف ترجي الروم والروس هدمها، وذا الطعن آساس له ودعائم؟ وقد حاكموها والمنايا حواكم، فما مات مظلوم ولا عاش ظالم. أتوك يجرون الحديد كأنما سروا بجياد ما لهن قوائم. إذا برقوا لم تعرف البيض منهم، ثيابهم من مثلها والعمائم. خميس بشرق الأرض والغرب زحف، وفي أذن الجوزاء منه زمازم، تجمع فيه كل لسن وأمة، فما يفهم الحداد إلا التراجم. فلله وقت ذوب الغش ناره، فلم يبق إلا صارم أو ضبارم، تقطع ما لا يقطع الدرع والقنا، وفر من الفرسان من لا يصادم. وقفت وما في الموت شك لواقف، كأنك في جفن الردى وهو نائم. تمر بك الأبطال كالما هزيمة، ووجهك وضاح وثغرك باسم، تجاوزت مقدار الشجاعة والنهى إلى قول قوم أنت بالغيب عالم. ضممت جناحيهم على القلب ضمة، تموت الخوافي تحته والقوادم. بضرب أتى الهامات والنصر غائب، وصار إلى اللبات والنصر قادم. حقرت الردينيات حتى طرحت، وحتى كأن السيف للرمح شاتم. ومن طلب الفتح الجليل فإنما مفاتيحه البيض الخفاف الصوارم. نثرتهم فوق الأحيد بكله، كما نثرت فوق العروس الدراهم. تدوس بك الخيل الوكور على الذر، وقد كثرت حول الوكور المطاعم. تظن فراخ الفتخ أنك زرتها بأماتها، وهي العتاق الصلادم. إذا زلقت مشيتها ببطونها، كما تتمشى في الصعيد الأراقم. أفي كل يوم ذا الدمستق مقدم، قفاه على الإقدام للوجه لاثم؟ أينكر ريح الليل حتى يذوقه، وقد عرفت ريح الليوث البهائم؟ وقد فجعته بابنه وابن صهره، وبالصهر حملات الأمير الغواشم. مضى يشكر الأصحاب في فوته الضب، لما شغلتها هامه والمعاصم. ويفهم صوت المشرفية فيهم، على أن أصوات السيوف أعاجم. يسر بما أعطاك لا عن جهالة، ولكن مغنوما نجا منك غانم. ولست مليكا هازما لنظيره، ولكنك التوحيد للشرك هازم. تشرف عدنان به لا ربيعة، وتفتخر الدنيا به لا العواصم. لك الحمد في الدر الذي لي لفظه، فإنك معطي وإني ناظم. وإني لتعدو بي عطاياك في الوغى، فلا أنا مذموم ولا أنت نادم. على كل طيار إليها برجلي، إذا وقعت في مسمعيه الغماغم. ألا أيها السيف الذي ليس مغمدا ولا فيه مرتاب ولا منه عاصم، هنيئا لضرب الهام والمجد والعلا، وراجيك والإسلام أنك سالم. ولم لا يق الرحمن حديك ما وقى، وتفليقه هام العدا بك دائم. أراع كذا كل الأنام همام، أراع كذا كل الأنام همام، وسح له رسل الملوك غمام، ودانت له الدنيا فأصبح جالسا، وأيامها فيما يريد قيام. إذا زار سيف الدولة الروم غازيا، كفاها لمام لو كفاه لمام. فتى تتبع الأزمان في الناس خطوه، لكل زمان في يديه زمام. تنام لديك الرسل أمنا وغبطة، وأجفان رب الرسل ليس تنام. حذارا لمعرور الجياد فجاءة، إلى الطعن قبلا ما لهن لجام. تعطف فيه والأعنة شعرها، وتضرب فيه والصياط كلام. وما تنفع الخيل الكرام ولا القنا، إذا لم يكن فوق الكرام كرام. إلى كم ترد الرسل عما أتوا له، كأنهم فيما وهبت ملام. فإن كنت لا تعطي الذمام طواعة، فعوذ الأعادي بالكريم ذمام. وإن نفوسا أممتك منيعة، وإن دماء أملتك حرام. إذا خاف ملك من مليك أجرت، وسيفك خاف والجوار تسام. لهم عنك بالبيض الخفاف تفرق، وحولك بالكتب اللطاف زحام. تغر حلاوات النفوس قلوبها، فتختار بعض العيش وهو حمام. وشر الحمامين الزؤامين عيشة، يذل الذي يختارها ويضام. فلو كان صلحا لم يكن بشفاعة، ولكنه ذل لهم وغرام. ومن لفرسان الثغور عليهم بتبليغهم ما لا يكاد يرام. كتائب جاءوا خاضعين فأقدم، ولو لم يكونوا خاضعين لخاموا. وعزت قديما في ذراك خيوله، وعزوا وعامت في نداك وعام. على وجهك الميمون في كل غارة، صلاة توالى منهم وسلام، وكل أناس يتبعون إمامهم، وأنت لأهل المكرمات إمام، ورب جواب عن كتاب بعثته، وعنوانه للناظرين قتام، تضيق به البيداء من قبل نشره، وما فض بالبيداء عنه ختام. حروف هجاء الناس فيه ثلاثة: جواد ورمح ذابل وحسام. أخ الحرب قد أتعبتها فالهساعة، ليغمد نصل أو يحل حزام. وإن طال أعمار الرماح بهدنة، فإن الذي يعمرن عندك عام. وما زلت تفني السمر وهي كثيرة، وتفني بهن الجيش وهو لهام. متى عاود الجالون عاودت أرضهم، وفيها رقاب للسيوف وهام. وربوا لك الأولاد حتى تصيب، وقد كعبت بنت وشب غلام. جرى معك الجارون حتى إذا انتهوا إلى الغاية القصوى، جريت وقام. فليس لشمس مذ أنرت إنارة، وليس لبدر مستممت تمام. أيا راميا يصمي، أيا راميا يصمي فؤاد مرامه، تربي عداه ريشها لسهامه. أسير إلى إقطاعه في ثيابه، على طرفه من داره بحسامه. وما مطرتنيه من البيض والقنا، وروم العبد هاطلات غمامه. فتى يهب الإقليم بالمال والقرى، ومن فيه من فرسانه وكرامه، ويجعل ما خولته من نواله جزاء لما خولته من كلامه. فلا زالت الشمس التي في سمائه مطالعة الشمس التي في لثامه، ولا زال تجتاز البدور بوجهه، فتعجب من نقصانها وتمامه. رأيتك توسع الشعراء نيلا، رأيتك توسع الشعراء نيلا، حديثهم المولد والقديم، فتعطي من بقى مالا جسيما، وتعطي من مضى شرفا عظيما. سمعتك منشدا بيتي زياد، نشيدا مثل منشده كريما. فما أنكرت موضعه، ولكن غبطت بذاك أعظمه الرميم. ذكر الصبا. ذكر الصبا ومراتع الآرام جلبت حمامي قبل وقت حمامي. دمن تكاثرت الهموم علي في عرصاتها كتكاثر اللوام، وكأن كل سحابة وقفت به تبكي بعيني عروة بن حزام. ولطالما أفنيت ريق كعابها فيها وأفنت بالعتاب كلام. قد كنت تهزأ بالفراق مجانة وتجر ذيلي شرة وعرام. ليس القباب على الركاب وإنما هن الحياة ترحلت بسلام. ليت الذي فلق النوى جعل الحصى لخفافهن مفاصلي وعظامي. متلاحظين نسح ماء شؤوننا حذرا من الرقباء في الأكمام. أرواحنا انهملت وعشنا بعدها من بعد ما قطرت على الأقدام. لو كنا يوم جرينا كنا كصبرنا عند الرحيل لكنا غير سجام. لم يتركوا لي صاحبا إلا الأسى وذميل ذعلبة كفحل نعام. وتعذر الأحرار صير ظهرها إلا إليك علي ظهر حرام. أنت الغريبة في زمان أهله ولدت مكارمهم لغير تمام. أكثرت من بذل النوال ولم تزل علما على الأفضال والإنعام. صغرت كل كبيرة وكبرت عن لكأن وعددت سن غلام. ورفلت في حلل الثناء وإنما عدم الثناء نهاية الإعدام. عيب عليك ترى بسيف في الوغى، ما يصنع الصمصام بالصمصام. إن كان مثلك كان أو هو كائن فبرئت حينئذ من الإسلام. ملك زهت بمكانه أيامه حتى افتخرن به على الأيام. وتخاله سلب الورى من حلمه أحلامه فهموا بلا أحلام. وإذا امتحنت تكشفت عزماته عن أوحدي النقض والإبرام. وإذا سألت بنانه عن نيله لم يرض بالدنيا قضاء ذمام. مهلا ألا لله ما صنع القنا في عمر حاب وضبة الأغتام. لما تحكمت الأسنة فيهم جارت وهن يجرن في الأحكام. فتركتهم خلل البيوت كأنما غضبت رؤوسهم على الأجسام. أحجار ناس فوق أرض من دم ونجوم بيض في سماء قتام. وذراع كل أبي فلان كنية حالت فصاحبها أبو الأيتام. عهدي بمعركة الأمير وخيله في النقع محجمة عن الإحجام. صلى الإله عليك غير مودع وسقى ثرى أبويك صوب غمام. وكساك ثوب مهابة من عنده وأراك وجه شقيقك القمقام، فلقد رمى بلد العدو بنفسه في روق أرعن كالغطم لهام. قوم تفرست المنايا فيكم، فرأت لكم في الحرب صبر كرام. تالله ما علم امرؤ لولاكم كيف السخاء وكيف ضرب الهام. عقب اليمين، عقب اليمين على عقب الوغى ندم، ماذا يزيدك في إقدامك القسم؟ وفي اليمين على ما أنت واعده ما دل أنك في الميعاد متهم. آل الفتى ابن شمشقيق فأحنثه، فتى من الضرب تنسى عنده الكرم. وفاعل ما اشتهى يغنيه عن حلف، على الفعال حضور الفعل والكرم. كل السيوف إذا طال الضراب بها يمس غير سيف الدولة السأم. لو كلت الخيل حتى لا تحمله تحملته إلى أعدائه الهمم. أين البطاريق والحلف الذي حلفوا بمفرق الملك والزعم الذي زعموا؟ ولا صوارمه إكذاب قولهم؟ فهن ألسنة أفواهها القمم. نواطق مخبرات في جماجمهم، عنه بما جهلوا منه وما علموا. الرازع الخيل محفاة مقودة من كل مثل وبار أهلها إرم. كتل بطريق المغرور ساكنها، بأن دارك قنسرين والأجم. وظنهم أنك المصباح في حلب، إذا قصدت سواها عادها الظلم. والشمس يعنون إلا أنهم جهلوا، والموت يدعون إلا أنهم وهم. فلم تتم سروج فتح ناظرها إلا وجيشك في جفنيه مزدحم. والنقع يأخذ حرانا وبقعتها، والشمس تسفر أحيانا وتلتثم. سحب تمر بحصن الران ممسكة، وما بها البخل لولا أنها نقم. جيش كأنك في أرض تطاوله، فالأرض لا أمم والجيش لا أمم. إذا مضى علم منها بدا علم، وإن مضى علم منه بدا علم. وشزب أحمت الشعر شكائمها، ووسمتها على آنافها الحكم. حتى وردن بسمنين بحيرتها تنش بالماء في أجداقها اللجم. وأصبحت بقرى هريط جائلة، ترعى الضبا في خصيب نبته اللمم. فما تركن بها خلدا له بصر تحت التراب، ولا بازا له قدم. ولا هزبرا له من درعه لبد، ولا مهاتا لها من شبهها حشر، ترمي على شفرات الباترات بهم، مكامن الأرض والغيطان والأكم. وجاوزوا أرسناسا معصمين به، وكيف يعصمهم من ليس ينعصم؟ وما يصدك عن بحر لهم سعة، وما يردك عن طود لهم شمم؟ ضربته بصدور الخيل حاملة، قوما إذا تلفوا قدما فقد سلموا. تجفل الموج عن لبات خيلهم، كما تجفل تحت الغارة النعم. عبرت تقدمهم فيه وفي بلد، سكانه رمم مسكونها حمم. وفي أكفهم النار التي عبدت قبل المجوس إلى ذا اليوم تضطرم. هندية إن تصغر معشرا صغروا بحدها، أو تعظم معشرا عظم. قاسمتها تل بطريق فكان لها أبطالها، ولك الأطفال والحرم. تلقى بهم زبد التيار مقربة، على جحافلها من نضحه رثم. دهم فوارسها، ركاب أبطنها مكدودة، وبقوم لا بها الألم. من الجياد التي كدت العدو بها، وما لها خلق منها ولا شيا. نتاج رأيك في وقت على عجل، كلفظ حرف وعاه سامع فهم. وقد تمنوا غداة الدرب في لجب، أن يبصروك فلما أبصروك عم. صدمتهم بخميس أنت غرته، وسمهريته في وجهه غمم. فكان أثبت ما فيهم جسومهم، يسقطن حولك والأرواح تنهزم. والأعوجية ملء الطرق خلفهم، والمشرفية ملء اليوم فوقهم. إذا توافقت الضربات صاعدة، توافقت قلل في الجو تصطدم. وأسلم ابن شمشقيق أليته، ألا انثنى فهو ينأى وهي تبتسم. لا يأمل النفس الأقصى لمهجته، فيسرق النفس الأدنى ويغتنم. ترد عنه قنا الفرسان سابغة، صوب الأسنة في أثنائها ديم. تخط فيها العوالي ليس تنفذها، كأن كل سنان فوقها قلم. فلا سقى الغيث ما واراه من شجر، لو زل عنه لوارت شخصه الرخم. ألهى الممالك عن فخر قفلت به، شرب المدامة والأوتار والنغم. مقلدا فوق شكر الله ذا شطب، لا تستدام بأمضى منهما النعم. ألقت إليك دماء الروم طاعتها، فلو دعوت بلا ضرب أجاب دم. يسابق القتل فيهم كل حادثة، فما يصيبهم موت ولا هرم. نفت رقاد علي عن محاجره، نفس يفرح نفسا غيرها الحلو. القائم الملك الهادي الذي شهدت قيامه وهداه العرب والعجم، ابن المعفر في نجد فوارسها بسيفه، وله كوفان والحرم. لا تطلبن كريما بعد رؤيته، إن الكرام بأسخاهم يدا ختم. ولا تبال بشعر بعد شاعره، قد أفسد القول حتى أحمد الصمم. كفي أراني ويك لومك ألوم، كفي أراني ويك لومك ألوم. هم أقام على فؤاد أنجم، وخيال جسمي لم يخل له الهوى لحما، فينحله السقام ولا دم. وخفوق قلب لو رأيت لهيبه يا جنتي لظننت فيه جهنم. وإذا سحابة صد حب أبرقت، تركت حلاوة كل حب علقما. يا وجه داهية الذي لولاك ما أكل الظنى جسدي ورض الأعظم. إن كان أغناها السلو فإنني أمسيت من كبدي ومنها معدمة. غصن على نقوي فلات نابت، شمس النهار تقل ليلا مظلمة. لم تجمع الأضداد في متشابه إلا لتجعلني لغرمي مغنما. كصفات أوحدنا أبي الفضل التي بهرت، فأنطق واصفيه وأفحم. يعطيك مبتدرا، فإن أعجلته أعطاك معتذرا كمن قد أجرم. ويرى التعظم أن يرى متواضعا، ويرى التواضع أن يرى متعظما. نصر الفعال على المطال كأنما خال السؤال على النوال محرما. يا أيها الملك المصفى جوهرا، من ذات ذي الملكوت أسمى من سما. نور تظاهر فيك لاهوتيه، فتكاد تعلم علم ما لن يعلم. ويهم فيك إذا نطقت فصاحة من كل عضو منك أن يتكلم. أنا مبصر وأظن أني نائم، من كان يحلم بالإله فأحلم. كبر العيان علي حتى إنه صار اليقين من العيان توهما. يا من لجود يديه في أمواله نقم تعود على اليتامى أنعما، حتى يقول الناس ماذا عاقلا، ويقول بيت المال ماذا مسلما. إذكار مثلك ترك إذكاري له، إذ لا تريد لما أريد مترجما. يا إلى أي حين أنت في زي محرم؟ إلى أي حين أنت في زي محرم؟ وحتى متى في شقوة؟ وإلى كم؟ وإلا تمت تحت السيوف مكرما، تمت وتقاسي الذل غير مكرم. فثب واثقا بالله وثبة ماجد، يرى الموت في الهيجة جرى النحل في الفم. ضيف ألم برأسي غير محتشم، ضيف ألم برأسي غير محتشم، السيف أحسن فعلا منه باللمم. ابعد بعدت بياضا لا بياض له، لأنت أسود في عيني من الظلم. بحب قاتلتي والشيء تغذيتي، هواي طفلا وشيبي بالغ الحلم. فما أمر برسم لا أسائله، ولا بذات خمار لا تريق دمي، تنفست عن وفاء غير منصدع يوم الرحيل وشعب غير ملتئم. قبلتها ودموعي مسج أدمعها، وقبلتني على خوف فمن لفمي، قد ذقت ماء حياة من مقبلها. لو صاب تربا لأحيا سالف الأمم، ترنو إلي بعين الظبي مجهشة، وتمسح الطل فوق الورد بالعلم. رويد حكمك فينا غير منصفة، بالناس كلهم أفديك من حكم. أبديت مثل الذي أبديت من جزعي، ولم تجن الذي أجننت من ألمي. إذا لبزك ثوب الحسن أصغره، وصرت مثلي في ثوبين من سقم. ليس التعلل بالآمال من أربي، ولا القناعة بالإقلال من شيم. ولا أظن بنات الدهر تتركني حتى تسد عليها طرقها هممي. لم الليالي التي أخنت على جدتي برقة الحال، واعذرني ولا تلمي. أرى أناسا ومحصولي على غنم، وذكر جود ومحصولي على الكلم، ورب مال فقيرا من مروءته لم يثر منها كما أثرى من العدم. سيصحب النصل مني مثل مضربه، وينجلي خبري عن صمة الصمم. لقد تصبرت حتى لا تمصطبر، فالآن أقحم حتى لا تمقتحم. لأتركن وجوه الخيل ساهمة، والحرب أقوم من ساق على قدم. والطعن يحرقها والزجر يقلقها، حتى كأن بها ضربا من اللمم. قد كلمتها العوالي فهي كالحة، كأن مصاب مذرور على اللجم. بكل منصلت ما زال منتظر، حتى أذلت له من دولة الخدم. شيخ يرى الصلوات الخمس نافلة، ويستحل دم الحجاج في الحرم. وكلما نطحت تحت العجاج به أزد الكتائب رامته، ولم يرني تنسي البلاد بروق الجو بارقة، وتكتفي بالدم الجاري عن الدين. ردي حياض الردى يا نفس والترك، حياض خوف الردى للشاء والنعم. إن لم أذرك على الأرماح سائلة، فلا دعيت ابن أم المجد والكرم. أيملك الملك والأسياف ظامئة، والطير جائعة لحم على وضم؟ من لو رآني ماء مات من ظمأ، ولو عرضت له في النوم لم ينم. ميعاد كل رقيق الشفرتين غدا، ومن عصى من ملوك العرب والعجم، فإن أجابوا فما قصدي بها لهم، وإن تولوا فما أرضى لها بهم. أبا عبد الإله معاذ. أبا عبد الإله معاذ، إني خفي عنك في الهيجى مقامي، ذكرت جسيم ما طلبي، وإن نخاطر فيه بالمهج الجسام. أمثلي تأخذ النكبات منه ويجزع من ملاقات الحمام؟ ولو برز الزمان إلي شخصا لخضب شعر مفرقه حسام. وما بلغت مشيئتها الليالي، ولا سارت وفي يدها زمام، إذا امتلأت عيون الخيل مني فويل في التيقظ والمنام. إذا ما شربت الخمر صرفا، إذا ما شربت الخمر صرفا مهنأ، شربنا الذي من مثله شرب الكرم. ألا حبذا قوم نداماهم القنا، يسقون هارية وساقيهم العزم. وأخ لنا بعث الطلاق ألية، وأخ لنا بعث الطلاق ألية، لأعللن بهذه الخرطوم. فجعلت ردي عرسه كفارة من شربها، وشربت غير أثيم. ملام النوى في ظلمها غاية الظلم، ملام النوى في ظلمها غاية الظلم، لعل بها مثل الذي بي من السقم. فلو لم تغر لم تزو عني لقاءكم، ولو لم تردكم لم تكن فيكم خصم. أمنعمة بالعودة الظبية التي بغير ولي كان نائلها الوسم؟ ترشفت فاها سحرة، فكأنني ترشفت حر الوجد من بارد الظلم. فتاة تساوى عقدها وكلامها ومبسمها الدري في الحسن والنظم، ونكهتها والمندلي وقرقف، معتقة صهباء في الريح والطعم. جفتني كأني لست أنطق قومها، وأطعنهم والشهب في صورة الدهم. يحاذرني حتفي كأني حتفه، وتنكزني الأفعى فيقتلها سمي، طوال الرديليات يقصفها دم، وبيض السريجيات يقطعها لحمي. برتني السرى، بري المدى، فرددنني أخف على المركوب من نفسي جرم، وأبصر من زرقاء جو، لأنني متى نظرت عيناي سواهما علمي. كأني دحوت الأرض من خبرتي بها، كأني بنى الإسكندر السد من عزمي، لألقى ابن إسحاق الذي دق فهمه، فأبدع حتى جل عن دقة الفهم، وأسمع من ألفاظه اللغة التي يلذ بها سمعي ولو ضمنت شتمي. يمين بني قحطان رأس قضاعة، وعرنينها بدر النجوم بني فهم. إذا بيت الأعداء كان سماعهم صرير العوالي قبل قعقعة اللجم، مذل الأعزاء المعز، وإن يئن به يتمهم فالموتم الجابر اليتم. وإن تمس داء في القلوب قناته فممسكها منه الشفاء من العدم. مقلد طاغي الشفرتين، محكم على الهام، إلا أنه جائر الحكم. تحرج عن حقن الدماء كأنه يرى قتل نفس ترك رأس على جسم. وجدنا ابن إسحاق الحسين كحده على كثرة القتلى بريئا من الإثم، مع الحزم حتى لو تعمد تركه لألحقه تضييعه الحزم بالحزم. وفي الحرب حتى لو أراد تأخرا لأخره الطبع الكريم إلى القدم. له رحمة تحيي العظام، وغضبة بها فضلة للجرم عن صاحب الجرم، ورقة وجه لو ختمت بنظرة على وجنتي من محى أثر الختم. أذاق الغواني حسنه ما أذقنني، وعفى فجازاهن عني على الصرم. فدا من على الغبراء أولهم أنا، لهذا الأبي الماجد الجائد القرم. لقد حال بين الجن والأمن سيفه، فما الظن بعد الجن بالعرب والعجم. وأرهب حتى لو تأمل درعه جرت جزعا من غير نار ولا فحم. وجاد فلولا جوده غير شارب لقلنا كريم هيجته ابنة الكرم. أطعناك طوع الدهر يا ابن ابن يوسف بشهوتنا، والحاسد لك بالرغم. وثقنا بأن تعطي، فلو لم تجد لنا لخلناك قد أعطيت من قوة الوهم. دعيت بتقريضيك في كل مجلس، فظن الذي يدعو ثنائي عليك اسمي، وأطمعتني في نيل ما لا أناله بما نلت، حتى صرت أطمع في النجم. إذا ما ضربت القرن ثم أجزتني فكل ذهبا لي مرة منه بالكلم. أبت لك ذمي نخوة يمنية ونفس بها في مأزق أبدا ترمي. فكم قائل لو كان ذا الشخص نفسه لكان قراه مكمن العسكر الدهم. وقائلة والأرض أعني تعجبا علي امرؤ يمشي بوقري من الحلم. عظمت، فلما لم تكلم مهابة تواضعت، وهو العظم عظما عن العظم. أحق عاف بدمعك الهمم، أحق عاف بدمعك الهمم، أحدث شيء عهدا بها القدم. وإنما الناس بالملوك، وما تفلح عرب ملوكها عجم. لا أدب عندهم ولا حسب، ولا عهود لهم ولا ذمم. بكل أرض وطئتها أمم ترعى بعبد كأنها غنم. يستخشن الخز حين يلمسه، وكان يبرى بظفره القلم. إني وإن لمت حاسدي فما أنكر أني عقوبة لهم. فكيف لا يحسد امرؤ علم له على كل هامة قدم. يهابه أبسأ الرجال به، وتتقي حد سيفه البهم. كفاني الذم أنني رجل أكرم مال ملكته الكرم. يجني الغنى للئام لو عقلوا ما ليس يجني عليهم العدو. هم لأموالهم ولسنا لهم، والعار يبقى والجرح يلتئم. من طلب المجد فليكن كعلي يهب الألف وهو يبتسم، ويطعن الخيل كل نافذة ليس لها من وحائها ألم. ويعرف الأمر قبل موقعه، فما له بعد فعله ندم. والأمر والنهي والسلاهب والبيض له، والعبيد والحشم. والسطوات التي سمعت بها تكاد منها الجبال تنقسم. يرعيك سمعا فيه استماع إلى الداعي، وفيه عن الخنا صمم. يريك من خلقه غرائبه في مجده، كيف تخلق النسم. ملت إلى من يكاد بينكما إن كنتما السائلين ينقسم. من بعد ما صيغ من مواهبي لمن أحب الشنوف والخدم، ما بذلت ما به يجود يد ولا تهدى لما يقول فم. بنو العفرنة محطة الأسد الأزد، ولكن رماحها الأجم. قوم بلوغ الغلام عندهم طعن نحور الكومات لا الحلول. كأنما يولد الندى معه، لا صغر عاذر ولا هرم. إذا تولوا عداوة كشف، وإن تولوا صنيعة كتم. تظن من فقدك اعتدادهم أنهم أنعموا وما علموا. إن برقوا فالحتوف حاضرة، أو نطقوا فالصواب والحكم. أو حلفوا بالغموس واجتهدوا، فقولهم خاب سائل القسم. أو ركبوا الخيل غير مسرجة، فإن أفخاذهم لها حزم. أو شهدوا الحرب لاقحا أخذوا من مهج الدارعين ما احتكم، تشرق أعراضهم وأوجههم كأنها في نفوسهم شيم. لولاك لم أترك البحيرة، والغور دفء وماؤها شبب، والموج مثل الفحول مزبدة تهدر فيها وما بها قطم، والطير فوق الحباب تحسبها فرسان بلق تخونها اللجم، كأنها والرياح تضربها جيشا وغل هازم ومنهزم، كأنها في نهارها قمر حف به من جنانها ظلم، تغنت الطير في جوانبها وجادت الأرض حولها الديم، فهي كماوية مطوقة جرد عنها غشاؤها الأدم، يشينها جريها على بلد تشينه الأدعياء والقزم. أبا الحسين استمع، فما الحكم بالفعل قبل الكلام منتظم؟ وقد توالى العهاد منه لكم، وجادت المطرة التي تسم، أعيذكم من صروف دهركم فإنه في الكرام متهم. فؤاد ما تسليه المدام. فؤاد ما تسليه المدام، وعمر مثل ما تهب اللثام، ودهر الناس هو ناس صغار، وإن كانت لهم جثث ضخام، وما أنا منهم بالعيش فيهم ولكن معدن الذهب الرغام، أرانب غير أنهم ملوك مفتحة عيونهم نيام، بأسام يحر القتل فيها وما أقرانها إلا الطعام، وخيل ما يخر لها طعين كأن قنا فوارسها ثمام. خليلك أنت لا من قلت خل، وإن كثر التجمل والكلام، ولو حيز الحفاظ بغير عقل تجنب عمق صيقله الحسام، وشبه الشيء منجذب إليه وأشبهنا بدنيانا الطغام، ولو لم يعل إلا ذو محل تعالى الجيش وانحط القتام، ولو لم يرع إلا مستحق لرتبته أسامهم المسام. ومن خبر الغواني فالغواني ضياء في بواطنه ظلام، إذا كان الشباب السكر والشيب هما فالحياة هي الحمام، وما كل بمعذور ببخل ولا كل على بخل يلام، ولم أر مثل جيراني ومثلي لمثلي عند مثلهم مقام، بأرض ما اشتهيت رأيت فيها فليس يفوتها إلا الكرام، فهلا كان نقص الأهل فيها وكان لأهلها منها التمام، بها الجبلان من صخر وفخر أنافا ذا المغيث وذا اللكام، وليست من مواطنه ولكن يمر بها كما مر الغمام. سقى الله ابن منجبة سقاني بدر ما لراضعه فطام. ومن إحدى فوائده العطايا ومن إحدى عطاياه الذمام. وقد خفي الزمان به علينا كسلك الدر يخفيه النظام. تلذ له المروءة وهي تؤذي ومن يعشق يلذ له الغرام. تعلقها هوى قيس لليلى وواصلها فليس به سقام. يروع ركانة ويذوب ظرفا فما يدرى أشيخ أم غلام. وتملكه المسائل في نداه وأما في الجدال فلا يرام. وقبض نواله شرف وعز وقبض نوال بعض القوم ذام. أقامت في الرقاب له أياد هي الأطواق والناس الحمام. إذا عد الكرام فتلك عجل كما الأنواء حين تعد عام. تقي جبهاتهم ما في ذراه إذا بشفارها حمي اللطام. ولو يممتهم في الحشر تجدو لأعطوك الذي صلوا وصام. فإن حلموا فإن الخيل فيهم خفاف والرماح بها عرام. وعندهم الجفان مكللات وشزر الطعن والضرب التؤام. نصرعهم بأعيننا حياء وتنبو عن وجوههم السهام. قبيل يحملون من المعالي كما حملت من الجسد العظام. قبيل أنت أنت وأنت منهم وجدتك بشر الملك الهمام. لمن مال تمزقه العطايا ويشرك في رغائبه الأنام. ولا ندعوك صاحبه فترضى لأن بصحبة يجب الذمام. تحايده كأنك سامري تصافحه يد فيها جذام. إذا ما العالمون عروك قالوا أفدنا أيها الحبر الإمام. إذا ما المعلمون رأوك قالوا بهذا يعلم الجيش اللهام. لقد حسنت بك الأوقات حتى كأنك في فم الزمن ابتسام. وأعطيت الذي لم يعط خلق عليك صلاة ربك والسلام. نرى عظما بالبين والصد أعظم. نرى عظما بالبين والصد أعظم. ونتهم الواشين والدمع منهم. ومن لبه مع غيره كيف حاله. ومن سره في جفنه كيف يكتم. ولما التقينا والنوى ورقيبنا غفولان عنا ظلت أبكي وتبسم. فلم أر بدرا ضاحكا قبل وجهها ولم تر قبلي ميتا يتكلم. ظلوم كمتنيها لصب كخصرها ضعيف القوى من فعلها يتظلم. بفرع يعيد الليل والصبح نيره، ووجه يعيد الصبح والليل مظلم. فلو كان قلبي دارها كان خاليا، ولكن جيش الشوق فيه عرم روم. أثاف بها ما بالفؤاد من الصلا، ورسم كجسمي ناحل متهدم. بللت بها ردني والغيم مسعدي، وعبرته صرف وفي عبرتي دم. ولو لم يكن من هل في الخد من دمي، لما كان محمرا يسيل فأسقم. بنفس الخيال الزائر بعد هجعتي، وقولته لي بعدنا الغمض تطعم. سلام، فلولا الخوف والبخل عنده لقلت أبو حفص علينا المسلم. محب ندى الصابي إلى بذل ماله صبوا، كما يصبو المحب المتيم. وأقسم لولا أن في كل شعرة له ضيغما قلنا له أنت ضيغم. أننقصه من حظه وهو زائد، ونبخسه والبخس شيء محرم. يجل عن التشبيه، لا الكف لجة ولا هو ضرغام، ولا الرأي مخدم، ولا جرحه يوسى، ولا غوره يرى، ولا حده ينبو ولا يتثلم. ولا يبرم الأمر الذي هو حالل، ولا يحلل الأمر الذي هو مبرم. ولا يرمح الأديال من جبرية، ولا يخدم الدنيا وإياه تخدم. ولا يشتهي يبقى وتفنى هباته، ولا تسلم الأعداء منه ويسلم. ألذ من الصهباء بالماء ذكره، وأحسن من يسر تلقاه معدم. وأغرب من عنقاء في الطير شكله، وأعوز من مسترفد منه يحرم. وأكثر من بعد الأيادي أياديا، من القطر بعد القطر والوبل مذجم. سني العطايا لو رأى نوم عينه من اللؤم آلى أنه لا يهوم. ولو قال هاتوا درهما لم أجد به على سائل أعيا على الناس درهم. ولو ضر مرأ قبله ما يسره، لآثر فيه بأسه والتكرم. يروي بكلف الرصاد في كل غارة يتامى من الأغماد تنضى فتوتم. إلى اليوم ما حط الفداء سروجه، مذ الغزو سار مسرج الخيل ملجم. يشق بلاد الروم والنقع أبلق بأسيافه، والجو بالنقع أدهم. إلى الملك الطاغي فكم من كتيبة تساير منه حتفها وهي تعلم. ومن عاتق نصرانة برزت له أسيلة خد عن قليل سيلطم. صفوفا لليث في ليوث حصونها، متون المذاك والوشيج المقوم. تغيب المنايا عنهم وهو غائب، وتقدم في ساحاتهم حين يقدم. أجدك ما تنفك عان تفكه. عمى بن سليمان ومال تقسم، مكافيك من أوليت دين رسوله يدا، لا تؤدي شكرها اليد والفم. على مهل إن كنت لست براحم لنفسك من جود فإنك ترحم. محلك مقصود وشانيك مفحم، ومثلك مفقود ونيلك خضر. وزارك بي دون الملوك تحرج، إذا عن بحر لم يجز للتيمم. فعش لو فدى المملوك ربا بنفسه من الموت، لم تفقد وفي الأرض مسلم. أجارك يا أزد الفراديس مكرم، أجارك يا أزد الفراديس مكرم، فتسكن نفسي أم مهان فمسلم. ورائي وقدامي عداة كثيرة، أحاذر من لص ومنك ومنهم. فهل لك في حلفي على ما أريده؟ فإني بأسباب المعيشة أعلم. إذا لأتاك الرزق من كل وجهة، وأثريت مما تغنمين وأغنم. ما نقلت عند مشية قدمة، ما نقلت عند مشية قدمة، ولا اشتكت من دوارها ألم. لم أر شخصا من قبل رؤيتها يفعل أفعالها وما عزم. فلا تلمها على تواقعها، أطربها أن رأتك مبتسم. لا افتخار إلا لمن لا يضام، لا افتخار إلا لمن لا يضام، مدرك أو محارب لا ينام. ليس عزما ما مرض المرء فيه، ليس هما ما عاق عنه الظلام. واحتمال الأذى ورؤية جانيه غذاء تضوى به الأجسام. ذل من يغبط الذليل بعيش، رب عيش أخف منه الحمام. كل حلم أتى بغير اقتدار حجة لاجئ إليها اللثام. من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. ضاق ذرعا بأن أضيق به ذرعا زماني، واستكرمتني الكرام. واقفا تحت أخمصي قدر نفسي، واقفا تحت أخمصي الأنام. أقرارا ألذ فوق شرار، ومراما أبغي وظلمي يرام دون أن يشرق الحجاز ونجد والعراقان بالقنا والشام. شرق الجو بالغبار إذا سار علي بن أحمد القمقام. الأديب المهذب الأصيد الضرب الذكي الجعد السري الهمام. والذي ريب دهره من أسارا ومن حاسدي يديه الغمام. يتداوى من كثرة المال بالإقلال جودا كأن مالا سقام. حسن في عيون أعدائه أقبح من ضيفه رأته السوام. لو حمى سيدا من الموت حامل لحماه الإجلال والإعظام. وعوار لوامع دينها الحل ولكن زيها الإحرام. كتبت في صحائف المجد باسم ثم قيس وبعد قيس السلام. إنما مرة بن عوف بن سعد جمرات لا تشتهيها النعام. ليلها صبحها من النار والإصباح ليل من الدخان تمام. همم بلغتكم رتبات قصرت عن بلوغها الأوهام. ونفوس إذا انبرت لقتال نفدت قبل ينفد الإقدام. وقلوب موطنات على الروع كأن اقتحامها استسلام. قائدو كل شطبة وحصان قد براها الإسراج والإلجام. يتعثرن بالرؤوس كما مر بتاءات نطقه التمتام. طال غشيانك الكريهة حتى قال فيك الذي أقول الحسام. وكفتك الصفائح الناس حتى قد كفتك الصفائح الأقلام. وكفتك التجارب الفكر حتى قد كفاك التجارب الإلهام. فارس يشتري برازك للفخر بقتل معجل لا يلام. نائل منك نظرة ساقه الفقر عليه لفقره إنعام. خير أعضائنا الرؤوس ولكن فضلتها بقصدك الأقدام. قد لعمري أقصرت عنك وللوفد ازدحام وللعطايا ازدحام. خفت إن صرت في يمينك أن تأخذني في هباتك الأقوام. ومن الرجد لم أزرك على القرب على البعد يعرف الإلمام. ومن الخير بطء سيبك عني أسرع السحب في المسير الجهام. قل فكم من جواهر بنظام ودها أنها بفيك كلام. هابك الليل والنهار فلو تنهاهما لم تجز بك الأيام. حسبك الله ما تضل عن الحق ولا يهتدي إليك أثام. لما لا تحذر العواقب في غير الدنايا؟ أما عليك حرام؟ كم حبيب لا عذر للوم فيه، لك فيه من التقى لوام. رفعت قدرك النزاهة عنه، وثنت قلبك المساعي الجسام. إن بعضا من القريض هذاء ليس شيئا، وبعضه أحكام. منه ما يجلب البراعة والفضل، ومنه ما يجلب البرسان. ألا لا أري الأحداث مدحا ولا ذما، ألا لا أري الأحداث مدحا ولا ذما، فما بطشها جهلا ولا كفها حلما. إلى مثل ما كان الفتى مرجع الفتى، يعود كما أبدي ويكري كما أرمى. لك الله من مفجوعة بحبيبها، قتيلة شوق غير ملحقها وصمة. أحن إلى الكأس التي شربت بها، وأهوى لمثواها التراب وما ضم. بكيت عليها خيفة في حياتها، وذاق كلانا ثكل صاحبه قدما. ولو قتل الهجر المحبين كلهم، مضى بلد باق أجدت له صرما. عرفت الليالي قبل ما صنعت بنا، فلما دهتني لم تزدني بها علما. منافعها ما ضر في نفع غيرها، تغذى وتروى أن تجوع وأن تظمى. أتاها كتابي بعد يأس وترحة، فماتت سرورا بي فمت بها غما. حرام على قلب السرور، فإنني أعد الذي ماتت به بعدها سما. تعجب من لفظي وخطي، كأنما ترى بحروف السطر أغربة عصمة. وتلثمه حتى أصار مداده محاجر عينيها وأنيابها سحمة. رقى دمعها الجاري وجفت جفونها، وفارق حبي قلبها بعدما أدمى. ولم يسلها إلا المنايا، وإنما أشد من السقم الذي أذهب السقم. طلبت لها حظا ففاتت وفاتني، وقد رضيت بي لو رضيت بها قسما. فأصبحت أستسقي الغمام لقبرها، وقد كنت أستسقي الوغى والقنا الصم. وكنت قبيل الموت أستعظم النوى، فقد صارت الصغرى التي كانت العظمى. هبيني أخذت الثأر فيك من العدا، فكيف بأخذ الثأر فيك من الحمى؟ ومن سدت الدنيا علي لضيقها، ولكن طرفا لا أراك به أعمى. فوأسف ألا أكب مقبلا لرأسك والصدر الذي ملئ حزما، وألا ألاقي روحك الطيب الذي كأن ذكي المسك كان له جسم. ولو لم تكوني بنت أكرم والد لكان أباك الضخم كونك لي أم، لئن لذ يوم الشامتين بيومها لقد ولدت مني لأنفهم رغما. تغرب لا مستعظما غير نفسه، ولا قابلا إلا لخالقه حكما، ولا سالكا إلا فؤاد عجاجة، ولا واجدا إلا لمكرمة طعما. يقولون لي ما أنت في كل بلدة وما تبتغي، ما أبتغي جل أن يسمى. كأن بنيهم عالمون بأنني جلوب إليهم من معادنه اليتمى. وما الجمع بين الماء والنار في يدي بأصعب من أن أجمع الجد والفهم. ولكنني مستنصر بذبابه ومرتكب في كل حال به الغشم، وجاعله يوم اللقاء تحيتي، وإلا فلست السيد البطل القرم. إذا فل عزمي عن مدى خوف بعده فأبعد شيء ممكن لم يجد عزما. وإني لمن قوم كأن نفوسهم بها أنف أن تسكن اللحم والعظم. كذا أنا يا دنيا، إذا شئت فاذهبي، ويا نفس زيدي في كرائهها قدما. فلا عبرت بي ساعة لا تعزني، ولا صحبتني مهجة تقبل الظلم. أنا لائمي إن كنت وقت اللوائم. أنا لائمي إن كنت وقت اللوائم. علمت بما بي بين تلك المعالم، ولكنني مما شدهت متيم كسالم، وقلبي بائح مثل كاتم. وقفنا كأن كل وجد قلوبنا تمكن من أذوادنا في القوائم، ودسنا بأخفاف المطي ترابها. فما زلت أستشفي بلثم المناسم. ديار اللواتي دارهن عزيزة، بطول القنا يحفظن لا بالتمائم. حسان التثني ينقش الوشي مثله، إذا مسن في أجسامهن النواعم. ويبسمن عن در تقلدن مثله، كأن التراقي وشحت بالمباسم. فما لي وللدنيا، طلابي نجومها، ومسعاي منها في شدوق الأراقم. من الحلم أن تستعمل الجهل دونه، إذا اتسعت في الحلم طرق المظالم. وأن ترد الماء الذي شطره دم فتسقى، إذا لم يسق من لم يزاحم. ومن عرف الأيام معرفتي بها وبالناس روى رمحه غير راحم، فليس بمرحوم إذا ظفروا به، ولا فرد الجاري عليهم بآثم. إذا صرت لم أترك مصالا لفاتك، وإن قلت لم أترك مقالا لعالم. وإلا فخانتني القوافي وعاقني عن ابن عبيد الله ضعف العزائم، عن المقتني بذل التلاد تلاده، ومجتنب البخل اجتناب المحارم. تمنى أعاديه محل عفاته، وتحسد كفيه ثقال الغمائم. ولا يتلقى الحرب إلا بمهجة معظمة مذخورة للعظائم. وذي لجر لا ذو الجناح أمامه بناج، ولا الوحش المثار بسالم. تمر عليه الشمس وهي ضعيفة، تطالعه من بين ريش القشاعر. إذا ضوءها لاقى من الطير فرجة، تدور فوق البيض مثل الدراهم. ويخفى عليك الرعد والبرق فوقه من اللمع في حافاته والهماهم. أرى دون ما بين الفرات وبرقة ضرابا يمشي الخيل فوق الجماجم، وطعن غطاريف كأن أكفهم عرفنا الرديينات قبل المعاصم. حمته على الأعداء من كل جانب سيوف بني طغج بن جف القماقم. هم المحسنون الكر في حومة الوغى، وأحسن منه كرهم في المكارم. وهم يحسنون العفو عن كل مذنب، ويحتملون الغرم عن كل غارم. حيون إلا أنهم في نزالهم أقل حياء من شفار الصوارم. ولولا احتقار الأزد شبهتهم بها، ولكنها معدودة في البهائم. سرى النوم عني في سرايا إلى الذي صنائعه تسري إلى كل نائم. إلى مطلق الأسرى ومغترم العدا، ومشكي ذوي الشكوى ورغم المراغم. كريم لفظت الناس لما بلغته، كأنهم ما جف من زاد قادم. وكاد سروري لا يفي بندامتي على تركه في عمري المتقادم. وفارقت شر الأرض أهلا وتربة، بها علوي جده غير هاشم، بل الله حساد الأمير بحلمه وأجلسه منهم مكان العمائم. فإن لهم في سرعة الموت راحة، وإن لهم في العيش حز الغلاصم. كأنك ما جاودت من بان جوده عليك، ولا قاومت من لم تقاوم. حييت من قسم، حييت من قسم، وأفدي مقسمة. أمسى الأنام له مجلا معظما، وإذا طلبت رضا الأمير بشربها وأخذتها فلقد تركت الأحرم. غير مستنكر لك الإقدام، غير مستنكر لك الإقدام، فلمن ذا الحديث والإعلام؟ قد علمنا من قبل أنك من لا يمنع الليل همه والغمام. إذا غامرت في شرف، إذا غامرت في شرف مروم، فلا تقنع بما دون النجوم. فطعم الموت في أمر حقير، كطعم الموت في أمر عظيم. ستبكي شجوها فرسي ومهري، صفائح دمعها ماء الجسوم. قرينا النار ثم نشأنا فيها، كما نشأ العذارى في النعيم. وفارقنا الصياقل مخلصات، وأيديها كثيرات الكلوم. يرى الجبناء أن العجز عقل، وتلك خديعة الطبع اللئيم. وكل شجاعة في المرء تغني، ولا مثل الشجاعة في الحكيم. وكم من عائب قولا صحيحا، وآفته من الفهم السقيم. ولكن تأخذ الآذان منه على قدر القرائح والعلوم. لهوى النفوس. لهوى النفوس سريرة لا تعلم، عرضا نظرت وخلت أني أسلم. يا أخت معتنق الفوارس في الوغى، لأخوك ثم أرق منك وأرحم. راعتك رائعة البياض بمفرق، ولو أنها الأولى لراع الأسحم. لو كان يمكنني سفرت عن الصبا، فالشيب من قبل الأوان تلثم. ولقد رأيت الحادثات فلا أرى يققا يميت ولا سوادا يعصم. والهم يخترم الجسيم نحافة، ويشيب ناصية الصبي ويهرم. ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. والناس قد نبذوا الحفاظ فمطلق، ينسى الذي يولى وعاف يندم. لا يخدعنك من عدو دمعه، وارحم شبابك من عدو ترحم. لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى، حتى يراق على جوانبه الدم. يؤذي القليل من اللئام بطبعه، من لا يقل كما يقل ويلؤم. والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. ومن البلية عذل من لا يرعو عن جهله، وخطاب من لا يفهم. وجفونه ما تستقر كأنها مطروفة أو فت فيها حصرم. وإذا أشار محدثا فكأنه قرد يقهقه أو عجوز تلطم. يقلى مفارقة الأكف قذاله، حتى يكاد على يد يتعمم. وتراه أصغر ما تراه ناطقا، ويكون أكذب ما يكون ويقسم. والذل يظهر في الذليل مودة، وأود منه لمن يود الأرقم. ومن العداوة ما ينالك نفعه، ومن الصداقة ما يضر ويؤلم. أرسلت تسألني المديح سفاهة، صفراء أضيق منك ماذا أزعم. فلشد ما جاوزت قدرك صاعدا، ولشد ما قربت عليك الأنجم. وأرغت ما لأبي العشائر خالصا، إن الثناء لمن يزار فينعم. ولمن أقمت على الهوان ببابه، تدنو فيوجأ أخدعاك وتنهم. ولمن يهين المال وهو مكرم، ولمن يجر الجيش وهو عرمرم. ولمن إذا التقت الكمات بمأزق، فنصيبه منها الكمي المعلم. ولربما أطر القناة بفارس، وثنى فقومها بآخر منهم. والوجه أزهر والفؤاد مشيع، والرمح أسمر والحسام مصمم. أفعال من تلد الكرام كريمة، وفعال من تلد الأعاجم أعجم. روينا يا ابن عسكر الهمام، روينا يا ابن عسكر الهمام، ولم يترك نداك لنا هيام، وصار أحب ما تهدى إلينا، لغير قلا وداعك والسلام، ولم نملل تفقدك الموالي، ولم نذمم أياديك الجسام، ولكن الغيوث إذا توالت بأرض مسافر كره الغمام. أعن إذني تمر الريح رهوا، أعن إذني تمر الريح رهوا، ويسري كل ما شئت الغمام، ولكن الغمام له طباع تبجسه بها وكذا الكرام. فراق، فراق ومن فارقت غير مذمم، وأم ومن يممت خير ميمم، وما منزل اللذات عندي بمنزل إذا لم أبجل عنده وأكرم. سجية نفس ما تزال مليحة، من الضيم مرميا بها كل مخرم. رحلت فكم باك بأجفان شادن علي، وكم باك بأجفان ضيغم. وما ربة القرط المليح مكانه بأجزع من رب الحسام المصمم. فلو كان ما بي من حبيب مقنع عذرت، ولكن من حبيب معمم. رمى واتقى رمي، ومن دون ما اتقى هوى كاسر كفي وقوسي وأسهم. إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه، وصدق ما يعتاده من توهم، وعاد محبيه بقول عداته، وأصبح في ليل من الشك مظلم. أصادق نفس المرء من قبل جسمه، وأعرفها في فعله والتكلم، وأحلم عن خلي وأعلم أنه متى أجزه حلما على الجهل يندم. وإن بذل الإنسان لي جود عابس جزيت بجود التارك المتبسم. وأهوى من الفتيان كل سميذع نجيب كصدر السمهري المقوم. خطت تحته العيس الفلات وخالطت به الخيل كبات الخميس العرمرم. ولا عفة في سيفه وسنانه، ولكنها في الكف والطرف والفم. وما كل هاو للجميل بفاعل، ولا كل فعال له بمتمم. فدا لأبي المسك الكرام فإنها سوابق خيل يهتدين بأدهم. أغر بمجد قد شخصن وراءه إلى خلق رحب وخلق مطهم. إذا منعت منك السياسة نفسها، فقف وقفة قدامه تتعلم. يضيق على من راءه العذر أن يرى، ضعيف المساعي أو قليل التكرم. ومن مثل كافور إذا الخيل أحجمت، وكان قليلا من يقول لها اقدمي، شديد ثبات الطرف والنقع واصل إلى لهوات الفارس المتلثم. أبا المسك أرجو منك نصرا على العدا، وآمل عزا يخضب البيض بالدم، ويوما يغيظ الحاسدين، وحالة أقيم الشقى فيها مقام التنعم. ولم أرج إلا أهل ذاك ومن يرد مواطر من غير السحائب يظلم. فلو لم تكن في مصر ما سرت نحوها بقلب المشوق المستهام المتيم. ولا نبحت خيلي كلاب قبائل كأن بها في الليل حملات ديلم، ولا اتبعت آثارنا عين قائف، فلم تر إلا حافرا فوق منسم. وسمنا بها البيداء حتى تغمرت من النيل واستذرت بظل المقطب، وأبلج يعصي باختصاصي مشيرا، عصيت بقصديه مشيري ولوا. فساق إلي العرف غير مكدر، وسقت إليه الشكر غير مجمجم. قد اخترتك الأملاك فاختر لهم بنا حديثا، وقد حكمت رأيك فاحكم. فأحسن وجه في الورى وجه محسن، وأيمن كف فيهم كف منعم، وأشرفهم من كان أشرف همة وأكثر إقداما على كل معظم. لمن تطلب الدنيا إذا لم ترد بها سرور محب أو مساءة مجرم. وقد وصل المهر الذي فوق فخذه من اسمك ما في كل عنق ومعصم. لك الحيوان الراكب الخيل كله، وإن كان بالنيران غير موسم. ولو كنت أدري كم حياتي قسمتها، وصيرت ثلثيها انتظارك فعلا. ولكن ما يمضي من الدهر فائت، فجد لي بحظ البادر المتغنم. رضيت بما ترضى به لي محبة، وقدت إليك النفس قود المسلم. ومثلك من كان الوسيط فؤاده فكلمه عني ولم أتكلم. ملومكما يجل عن الملام، ملومكما يجل عن الملام، ووقع فعالي فوق الكلام. ذراني والفلاة بلا دليل، ووجهي والهجير بلا لثام. فإني أستريح بذي وهذا، وأتعب بالإناخة والمقام. عيون رواحلي انحرت عيني، وكل بغام رازحة بغام. فقد أرد المياه بغير هادئ سوى عدي لها برق الغمام. يذم لمهجتي ربي وسيفي إذا احتاج الوحيد إلى الذمام. ولا أمسي لأهل البخل ضيفا وليس قرا سوى مخ النعام. ولما صار ود الناس خبا جزيت على ابتسام بابتسام. وصرت أشك في من أصطفيه لعلمي أنه بعض الأنام. يحب العاقلون على التصافي وحب الجاهلين على الوسام. وآنف من أخي لأبي وأمي إذا ما لم أجده من الكرام. أرى الأجداد تغلبها كثيرا على الأولاد أخلاق اللئام. ولست بقانع من كل فضل بأن أعزى إلى جد همام. عجبت لمن له قد وحد وينبو نبوة القضم الكهام. ومن يجد الطريق إلى المعالي فلا يذر المطي بلا سنام. ولم أر في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام. أقمت بأرض مصر فلا ورائي تخب بي الركاب ولا أمامي. وملني الفراش وكان جنبي يمل لقاءه في كل عام. قليل عائدي سقم فؤادي كثير حاسدي صعب مرامي. عليل الجسم ممتنع القيام شديد السكر من غير المدام. وزائرتي كأن بها حياء فليس تزور إلا في الظلام. بذلت لها المطارف والحشايا فعافتها وباتت في عظام. يضيق الجلد عن نفسي وعنها فتوسعه بأنواع السقام. كأن الصبح يطردها فتجري مدامعها بأربعة سجام. أراقب وقتها من غير شوق مراقبة المشوق المستهام. ويصدق وعدها والصدق شر إذا ألقاك في الكرب العظام. أبنت الدهر عندي كل بنت فكيف وصلت أنت من الزحام. جرحت مجرحا لم يبق فيه مكان للسيوف ولا السهام. ألا يا ليت شعر يدي أتمسي تصرف في عنان أو زمام. وهل أرمي هواي براقصات محلات المقاود باللغام. فربتما شفيت غليل صدري بسير أو قناة أو حسام. وضاقت خطة فخلصت منها خلاص الخمر من نزج الفدان. وفارقت الحبيب بلا وداع وودعت البلاد بلا سلام. يقول لي الطبيب أكلت شيئا وداؤك في شرابك والطعام. وما في طبه أني جواد أضر بجسمه طول الجمام. تعود أن يغبر في السرايا ويدخل من قتام في قتام. فأمسك لا يطال له فيرعى ولا هو في العليق ولا اللجام، فإن أمرض فما مرض اصطباري، وإن أحمم فما حم اعتزامي، وإن أسلم فما أبقى، ولكن سلمت من الحمام إلى الحمام. تمتع من سهاد أو رقاد، ولا تأمل كرا تحت الرجال، فإن لثالث الحالين معنى سوى معنى انتباهك والمنام. من أية الطرق يأتي مثلك الكرم؟ من أية الطرق يأتي مثلك الكرم؟ أين المحاجم يا كافور والجلم؟ جاز الأولى ملكت كفاك قدرهم، فعرفوا بك أن الكلب فوقهم. سادات كل أناس من نفوسهم، وسادة المسلمين الأعبد القزم. أغاية الدين أن تحفوا شواربكم؟ يا أمة ضحكت من جهلها الأمم، ألا فتى يورد الهندي هامته، كيما تزول شكوك الناس والتهم، فإنه حجة يؤذي القلوب بها من دينه الدهر والتعطيل والقدم. ما أقدر الله أن يخزي خليقته، ولا يصدق قوما في الذي زعم. أما في هذه الدنيا كريم؟ أما في هذه الدنيا كريم تزول به عن القلب الهموم؟ أما في هذه الدنيا مكان يسر بأهله الجار المقيم؟ تشابهت البهائم والعبدة علينا والموالي والصميم. وما أدري إذا داء حديث أصاب الناس أم داء قديم. حصلت بأرض مصر على عبيد، كأن الحر بينهم يتيم، كأن الأسود اللابي فيهم غراب حوله رخم وبوم. أخذت بمدحه فرأيت لهوا، مقالي للأحيمق يا حليم. ولما أن هجوت رأيت عيا، مقالي لابن آوى يا لئيم. فهل من عاذر في ذا وفي ذا، فمدفوع إلى السقم السقيم؟ إذا أتت الإساءة من وضيع ولم ألم المسيء، فمن ألوم؟ يذكرني فاتكا حلمه، يذكرني فاتكا حلمه، وشيء من الند فيه اسمه. ولست بناس، ولكنني يجدد لي ريحه شمه. وأي فتى سلبتني المنون، لم تدر ما ولدت أمه، ولا من تضم إلى صدرها، ولو علمت هالها ضمه. بمصر ملوك لهم ماله، ولكنهم ما لهم همه، فأجود من جودهم بخله، وأحمد من حمدهم ذمه، وأشرف من عيشهم موته، وأنفع من وجدهم عدمه. وإن منيته عنده لكالخمر سقيه كرمه، فذاك الذي عبه ماؤه، وذاك الذي ذاقه طعمه. ومن ضاقت الأرض عن نفسه حرا أن يضيق بها جسمه. حتى ما نحن نساري النجم، حتى ما نحن نساري النجم في الظلم، وما سراه على خف ولا قدم، ولا يحس بأجفان يحس بها، فقد الرقاد غريب بات لم ينم. تسود الشمس منا بيض أوجهنا، ولا تسود بيض العذر واللمم. وكان حالهما في الحكم واحدة، لو احتكمنا من الدنيا إلى حكم. ونترك الماء لا ينفك من سفر، ما سار في الغيم منه سار في الأدم. لا أبغض العيس لكني وقيت بها قلبي من الحزن، أو جسمي من السقم. طردت من مصر أيديها بأرجلها، حتى مرقن بها من جوش والعلم. تبري لهن نعام الدو مسرجة، تعارض الجدل المرخاة باللجم. في غلمة أخطروا أرواحهم ورضوا، بما لقين رضا الأيسار بالزلم. تبدو لنا كلما ألقوا عمائمهم عمائم خلقت سودا بلا لثم. بيض العوارض طعانون من لحقوا، من الفوارس شلالون للنعم. قد بلغوا بقناهم فوق طاقته، وليس يبلغ ما فيهم من الهمم. في الجاهلية إلا أن أنفسهم من طيبهن به في الأشهر الحرم، ناشوا الرماح وكانت غير ناطقة، فعلموها صياح الطير في البهم. تخدي الركاب بنا بيضا مشافرها، خضرا فراسنها في الرغل والينم. مكعومة بسياط القوم نضربها، عن منبت العشب نبغي منبت الكرم. وأين منبته من بعد منبته؟ أبي شجاع قريع العرب والعجم. لا فاتك آخر في مصر نقصده، ولا له خلف في الناس كلهم. من لا تشابهه الأحياء في شيم، أمسى تشابهه الأموات في الرمم. عدمته وكأني صرت أطلبه، فما تزيدني الدنيا على العدم. ما زلت أضحك إبلي كلما نظرت إلى من اختضبت أخفافها بدم. أسيرها بين أصنام أشاهدها، ولا أشاهد فيها عفة الصنم. حتى رجعت وأقلامي قوائل لي، المجد للسيف ليس المجد للقلم. اكتب بنا أبدا بعد الكتاب به، فإنما نحن للأسياف كالخدم. أسمعتني ودوائي ما أشرت به، فإن غفلت فدائي قلة الفهم. من اقتضى بسوى الهندي حاجته أجاب كل سؤال عن هل بلم. توهم القوم أن العجز قرب، وفي التقرب ما يدعو إلى التهم. ولم تزل قلة الإنصاف قاطعة بين الرجال ولو كانوا ذوي رحم. فلا زيارة إلا أن تزورهم، أيد نشأنا مع المصقولة الخدم. من كل قاضية بالموت شفرته، ما بين منتقم منه ومنتقم. صنا قوائمها عنهم فما وقعت، مواقع اللؤم في الأيدي ولا الكزن. هون على بصري ما شق منظره، فإنما يقظات العين كالحلم. ولا تشك إلى خلق فتشمته، شكوى الجريح إلى الغربان والرخم. وكن على حذر للناس تستره، ولا يغرك منهم ثغر مبتسم. غاض الوفاء فما تلقاه في عدة، وأعوز الصدق في الأخبار والقسم. سبحان خالق نفسي كيف لذتها، فيما النفوس تراه غاية الألم. الدهر يعجب من حملي نوائبه، وصبر نفسي على أحداثه الحطم. وقت يضيع وعمر ليت مدته، في غير أمته من سالف الأمم. أتى الزمان بنوه في شبيبته، فسرهم وأتيناه على الهرم. قد صدق الورد، قد صدق الورد في الذي زعم أنك صيرت نثره ديما. كأنما مائج الهواء به بحر حوى مثل مائه عنما. ناثره الناثر السيوف دما، وكل قول يقوله حكما. والخيل قد فصل الضياع بها، والنعم السابغات والنقم. فليرن الورد إن شكا يده أحسن منه من جودها سلما. فقل له لست خير ما نثرت، وإنما عوضت بك الكرم. خوفا من العين أن يصاب بها، أصاب عينا بها يصاب عمى.